نعم. أحسن الله إليك. الملاقات يا شيخ المسألة. ها؟ أقول الملاقات الخمس. هل هي عند جميع المذاهب أو عند؟ على المذهب الحنابلة. ظهير وهمه يدل عليها يعني اللغة. اللغة الإنسان خلق الله عز وجل في هذه المذاقات الخمس: الحلاوة والمرارة عمومة ملوحة عذوبة. في جميعها الدية، وفي الواحد منها خمس الدية. التمثيل مثل بين الملك وما فيه منه خمسة أصابع كل يد، كل هذا غير صحيح، لأن الأصابع أصابع اليدين عشرة وأصابع القدمين عشرة، الأصبع فيه عشر من الإبل، عشر من الإبل. حتى تمثيل أصابع اليد خمسة، لقلنا عشر من الإبل كم؟ خمسون، نص الدية. نعم. أما الحواس الخمس فكل حاسة، كل حاسة من الحواس فيها الدية كاملة. لو أذهب عقله دية، أذهب بصره، سمعه، شم، ذوق، يعني الذوق جميعا، فتجب الدية كاملة. نعم. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: 66 في شروط حل الصيد والذكاء. شروط حل الصيد: إذا مات بالآلة أربعة: أهلية الصائد، وكون الآلة صالحة بكونها محددة يذكى بها أو حيوانا معلما، وإرسالها مع قصده، والتسمية عند الإرسال، وكذلك يشترط للذكاة أربعة طيب شروط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهداه. قال رحمه الله: 66 في شروط حل الصيد والذكاة. الصيد هو اقتناس حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه، اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. فقولنا حلال خرج بذلك المحرم، فما حرم أكله لا يسمى اقتناس صيدا شرعا. والثاني متوحش طبعا، احترازا مما لو استأنس وحشي، مما لو توحش إنسي، توحش إنسي، فالعبرة بالأصل. غير مقدور عليه، فإن كان يقدر عليه فلا يجوز الصيد بل تجب ذكاته. فكل حيوان قدر عليه فالواجب تذكيته. فمثلا لو الغزال، الآن الغزال صيد، لو قدر الإنسان عليه لا يجوز أن يرمى رميا بل تجب ذكاته، وإنما سومح في ما لا يقدر عليه لتعذر التذكية. إذن كل حيوان قدر الإنسان عليه فالواجب أن يذكيه، أما ما لا يقدر عليه حتى ولو كان مما يذكى عادة فإنه تجوز، يعني يطعن في أي موضع من بدنه. ولذلك لما ند بعير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منه فاصنعوا به هكذا. فلو فرض أن بعيرا مثلا ند، يعني في العامية اسمه هاج، فلم يستطيع إدراكه إلا بضربه مثلا بسيف أو رميه برصاص بأي موضع من بدنه فإنه يحل في هذا الحد. أو سقط مثلا في بئر ولم يتمكنوا من الوصول إليه فإنهم يرمونه أو يقتلونه في أي موضع، وحينئذ يحل. والصيد في الأصل مباح، الأصل في الصيد أنه مباح. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه تجري فيه الأحكام الخمسة، فيجب ويستحب ويحرم ويكره ويباح، وهو الأصل. فمتى يجب؟ قالوا: يجب لإنقاذ نفس من هلاك، أو إذا احتاجه لقوته وقوت عياله. فمثلا إنسان في مخمصة ويتمكن من دفع هذه المخمصة وهذه الضرورة بالصيد، فيجب عليه أن يصيد، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك أيضا لو لم يكن عنده قوت لعياله واحتاجوا بل اضطروا إلى طعام وشراب فيجب أن يصيد. ثانيا يستحب إكراما للضيف، فلو نزل به ضيف وأراد أن يكرمه فصاد صيدا نقول هذا مستحب، لأنه إذا لم يكن عنده شيء فليس ملزما إيش أن يقدم له. الحكم الثالث الكراهة، وذلك إذا كان لمجرد اللهو واللعب، يعني يصيد لمجرد اللهو واللعب لأن فيه إتلافا للنفس وإضاعة للمال. الحكم الرابع التحريم، وذلك في ثلاث مسائل: المسألة الأولى في الحرم، والمسألة الثانية في حال الإحرام، والمسألة الثالثة إذا كان فيه إيذاء للناس في زروعهم وأموالهم فحينئذ يكون محرما. فالصيد بالحرم محرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفر صيده، وفي حال الإحرام كذلك: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أو كان فيه إيذاء للناس، يعني يلزم منه أن يدخل إلى المزارع، أو مثلا يرمي ببندقية، مثلا رأى طيرا أو حماما على شرفة منزل يرمي، يلزم من ذلك تكسير الزجاج، يقول هذا حرام. والحكم الخامس الإباحة، وهي الأصل. الإباحة وهي أصل. يقول المؤلف رحمه الله: الشروط حل الصيد إذا مات بالآلة أربعة. أولا أهلية الصائد، أهلية الصائد، وذلك بأن يكون مسلما أو كتابيا، مسلما أو كتابيا مميزا، مسلما أو كتابيا مميزا. فلا تصح ذكاة المجنون لأنه لا قصد له. والدليل على اشتراط القصد قول الله عز وجل: إلا ما ذكيتم. ذكيتم أضاف الفعل للإنسان مما يدل على أن له إرادة وقصدا، كما في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، أي أردتم عقده. فذكيتم أي أردتم إيش تذكيته. فالصيد والذكاة لا بد فيها من القصد، فلا بد من أهلية الصائد بأن يكون مسلما أو كتابيا، يعني يهوديا أو نصرانيا. فلا تصح ذكاة المجنون ولا السكران لأنه ليس لهما قصد، ولا ذكاة الوثني وكذلك صيده. فمن أبيح الذكاة أبيح صيده. ثانيا يقول: كون الآلة صالحة بكونها محددة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظهر. أو حيوانا معلما كالكلب والصقر، وقال معلما يعني معلما للصيد. وكيف يعرف أنه معلم؟ قالوا: أن ينزجر إذا زجر، أن ينزجر إذا زجر، يعني زجر انزجر، وأن يمسك وأن لا يأكل لنفسه، وإذا نهي عن ذلك يقف. فلا بد من أن ينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، وإذا قيل له قف مثلا ارجع رجع. هذه علامة أو ما يعرف فيه الحيوان المعلم. وإذا أرسل ها؟ وإذا أرسل استرسل، إيه أن ينزجر إذا زجر ويسترسل إذا أرسل، وإذا أمسك لم يأكل. هذه ثلاث علامات: أن ينزجر إذا زجر، ويسترسل إذا أرسل، وإذا أمسك لم يأكل. إلا أنه مستثنى من ذلك الصقر، قالوا إنه يعف إنه لا بد أن يأكل من فريسته، يعني في نفسه شيء لا بد أن يأكل. طيب، وإرسالها مع قصده، لا بد أن يرسل الكلب مع القصد. فلو أن الكلب أو الحيوان المعلم استرسل بنفسه ثم صاد صيدا فإنه لا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم، إذا أرسلت، فلا بد من الإرسال مع القصد. الرابع التسمية عند الإرسال، والدليل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه. لكن هنا مسألة، وهي أن التسمية في الصيد تختلف عن التسمية في باب الذكاء. التسمية في باب الصيد تختلف عن التسمية في باب الذكاء. فالتسمية في باب الصيد تقع على الآلة، والتسمية في الذكاء تقع على الحيوان المذبوح. التسمية في باب الصيد تقع على الآلة، والتسمية في باب الذكاء تقع على عين الحيوان المذبوح. مثال ذلك: إنسان أرسل كلبا ليصيد أرنبا، لكن هذا الكلب صاد غزالا، لا حرج، لأنه حينما أرسله سمى، واضح؟ التسمية تكون على الآلة. أما في باب الذكاء فالتسمية تكون على عين الحيوان المذبوح، فليست على الآلة. فلو فرض أنه مثلا أراد أن يذكي شاة فقال بسم الله، ثم بدا له أن يغير الآلة، أتى بسكين أخرى، لا يحتاج أن يعيد التسمية. ولو أنه أراد أن يذبح شاة وسمى ثم أراد أن يبدلها، مثاله أراد أن يضحي، مثلا يذبح أضحية، فأراد أن يذبح أضحية نفسه، فلما قال بسم الله قال له أبوه قدم اذبح أضحيتي أول، فأراد أن يذبحها اكتفاء بالتسمية الأولى، ما يكفي. لماذا؟ لأن التسمية في باب الذكاء تقع على عين الحيوان المذبوح. ما الدليل؟ نقول الدليل من الحديثين، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، وفي الحديث الآخر: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه. فأنت ترى أن التسمية هنا إيش وقعت على الآلة. وفي الذكاء قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، بل قال الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذن التسمية في باب الصيد تقع على إيش؟ على الآلة. فلو فرض أن شخصا معه بندقية صيد أراد أن يصيد طيرا فقال بسم الله ثم أراد أن يبدلها بأخرى، فلا بد من إعادة التسمية. ولا يشترط أن تقع التسمية في الصيد على إيش؟ المصيد، حتى لو أصاب غيره. فماذا لو أراد أن يصيد أرنبا، يعني سمى وأراد أن يصيد أرنبا فصاد غزالا، فإنه يحل. وإنما عفي عن ذلك في باب الصيد، لأن الإنسان في الصيد في الغالب أنه قد لا يعلم عين الحيوان، بل ربما تصور أنه يصيد واحدا فصاد أكثر من واحد. طيب، يقول: والتسمية، طيب، والتسمية عند الإرسال. التسمية، فعندنا الآن أمران: أولا التسمية، وثانيا أن تكون عند الإرسال. فلا يكفي أن يسمي قبل ذلك بزمن، يعني عندما يضع مثلا الرصاص في البندقية يسمي. بعض الناس يقول مسمي، أول ما وضعت الرصاص سميت. نقول إذا كان كذا قل أهل المصنع عجل يسمون أحسن، إذا يصنعون البنادق بسم الله بسم الله بسم الله ويكفي. نقول لابد عند الإرسال، لابد عنده أو قبله بزمن يسير. وقول التسمية، الدليل على أنها شرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وهذا شرط. وقال: إذا أرسلت سهمك، وهذا شرط. كذلك أيضا في الذكاء سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه شرط على القول الراجح. هذا ما يتعلق بالصيد. قال: وكذلك يشترط للذكاء أربعة شروط: أهلية الذابح بأن يكون مسلما أو كتابيا مميزا، وأن تكون بآلة صالحة، تكون بآلة صالحة، فلا يجوز يعني التذكية بآلة غير صالحة، كما لو قتل الحيوان مثلا بثقله أو بضربه، فلا بد من أن تكون الآلة الصالحة بأن تنهر الدم، وذلك بإنهار الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قال: وأن يقطع الحلقوم والمريء. عندنا هنا أربعة أشياء: الحلقوم والمريء والودجان. واختلف العلماء في الواجب، منهم من قال إنه يجب قطع الأربعة، يجب قطع الودجين والحلقوم والمريء. ومعروف الفرق بين الحلقوم والمريء، الحلقوم مجرى إيش؟ طعام. والمريء المريء طعام. إيه؟ المريء مجرى الطعام والشراب، والحلقوم مجرى النفس. والودجين يعني عرقان غليظان يحيطان بهما. من العلماء من قال إنه يجب قطع الأربعة، ومنهم من قال يجب قطع الودجين يجب قطع الحلقوم والمري وأحد الودجين، ومنهم من قال يكفي قطع الحلقوم والمري. وسبب الاختلاف، سبب اختلافهم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم. اختلافهم بماذا يحصل إنهار الدم، ولا شك بل لا ريب أن قطع الأربعة هو الذي تحصل به الكمال. لكن هنا نقول متى حصل إنهار الدم، متى حصل إنهار الدم فإنه كاف، يعني سواء قطع الحلقوم أو المريء أو قطع الودجين، وقطع الأربعة أكمل وأتم. الرابع قال: وأن يذكر اسم الله عليه. وأن يذكر اسم الله، وهنا المؤلف رحمه الله جعل التسمية في الذكاة شرطا، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها واجبة، فتجب مع الذكر وتسقط مع النسيان. وللعلماء رحمهم الله في التسمية في الذكاة لهم في ذلك ثلاثة أقوال: قول إنها شرط، وقول إنها واجبة، وقول إنها سنة. أما الذين قالوا إنها شرط لصحة الذكاة فاستدلوا بقول الله عز وجل: ولا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أمر ونهى فقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وما شرطية، وهذا يدل على أن التسمية شرط، فلا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. لماذا؟ نقول: لأن التسمية شرط وجودي، وكل شرط وجودي فلا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، كالوضوء. وقولنا شرط وجودي احترازا من الشرط العدمي، فمثلا رجلان صليا، أحدهما صلى محدثا والآخر صلى وعليه نجاسة، وكلاهما ناس، فالأول يعيد والثاني لا يعيد، والفرق أن الأول إيش؟ أن الطهارة شرط وجودي، والشرط الوجودي لا بد من تحققه، والثاني شرط عدمي، والشرط العدمي يسقط في حال النسيان أو الجهل. ومن العلماء من قال إن التسمية نعم، وهذا القول أعني أنها شرط، هو اختيار شيخ الإسلام، رواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الراجح. والقول الثاني أن التسمية واجبة، بمعنى تجب مع الذكر وتسقط مع في حال النسيان. واستدلوا بما تقدم من الأدلة، لكن قالوا: دليلنا على سقوطها في حال النسيان قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وهذا دليل على أنها تسقط في حال النسيان، لكن هذا في الواقع ليس فيه دلالة، لأننا نقول إن قوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يسقط عنه الإثم، ولا يلزم من سقوط الإثم صحة الفعل، لا يلزم من سقوط الإثم صحة الفعل. أرأيت لو أن شخصا تعمد أن يصلي بغير طهارة، فقد ارتكب أمرين. أولا يعني حصل منهم مفسدتين، أولا فساد الصلاة، وثانيا الإثم. لكن لو صلى ناسيا نقول يرتفع عنه الإثم، لكن هل يلزم من ذلك الصحة؟ لا. كذلك أيضا بالنسبة لمن ذكى ناسيا نقول هو لا يأثم بذلك، فالآية الكريمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ترفع عنه الإثم، ولا يلزم من كونه ارتفع عنه الإثم أن يكون الفعل صحيحا. ولذلك لو تعمد أن يسمي، لو تعمد أن يذكي من غير تسمية لكان آثما، كما أن من تعمد أن يصلي بغير طهارة عامدا أنه يأثم، بل بعض العلماء وهو مذهب أبي حنيفة أنه يكفر. مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن من صلى محدثا عمدا كفر، ولهذا فقهاؤنا رحمه الله في كتاب الوضوء قالوا ولا يكفر من صلى محدثا عمدا، دفعا لقول من؟ قول أبي حنيفة. وفي المسألة قول ثالث وهو قول ضعيف مذهب الشافعي أنها سنة، أنها سنة، فإن أتى بها فحسن وإلا فالتذكية صحيحة. واستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله إذا لم يتعمد. لكن أولا الحديث ضعيف، وثانيا أن تتمة الحديث يدل على إذا لم يتعمد، فيكون موافقا للقول الثاني. إذن الراجح في هذه المسألة أن التذكية، أن التسمية شرط. والغريب أن الفقهاء رحمهم الله جعلوا التسمية في الصيد شرطا وفي الذكاة واجبة، مع أن الأولى يعني عقلا أن يكون الأمر بالعكس، لأن الغالب أن الصائد يذهل عن التسمية، يعني من حين أن يشاهد الصيد قد يذهل عن التسمية فيرمي الصيد اغتناما له وينسى التسمية، بخلاف الذي يذكي، فالذي يذكي في الغالب أن يكون مستحضرا. فهم في الذكاة قالوا إنها واجبة، وفي الصيد قالوا إنها شرط. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصيد إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، قالوا هذا شرط. فنقول أيضا قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل شرط. نعم. لا، ما دام حصل انهار الدم الذبح الأول، لأن فعل الثاني كلا فعل. طيب إذا يعني لو حك الجلد فقط ما ظهر دم، لكن الذي ذبح حقيقة والثاني، فالفعل يضاف إلى من حصل منه حقيقة. نظير هذا قال الفقهاء لو ألقى شخصا من شاهق وتلقاه آخر بالسيف فالقاتل الأول، لأن فعل الثاني كلا فعل، فهذا ذبح، بس هذا يمكن قطع الجلد الآخر شيء، هذا ما يعتبر. يعني شيخ لو ذكر التسمية صاحب الذبيحة لا ما ينفع، يعني لو أن المذكي يذبح وذاك يقول بسم الله، لا، لابد ما أنها وذكر اسم الله لابد أن يكون أن تكون التسمية من الفاعل نفسه، من الفاعل نفسه. ها؟ كما أنه مثلا في الحلف لو قال واحد والله لا أكلم زيدا، قال الثاني إن شاء الله، ما ينفع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف فقال إن شاء الله، فكل شيء أضيف إلى الإنسان فالمراد به نفسه، مراد به نفسه هو. نعم. أي كلاهما في كليهما في الصيد والذكاة، لكن أنا أقول الفقهاء مذهب الحنابلة يرون أن التسمية في الصيد شرط وفي الذكاة واجبة، مع أن الأولى العكس، لكن على الراجح في كليهما شرط. إذا أدركها وفيها حياة مستقرة وذكاها، والحياة المستقرة تعرف في أحد أمرين، إما أن يتحرك حركة مذبوح، وإما بخروج الدم، الدم الأحمر الحار، هذا دليل على أن فيه حياة. نعم. لا مو بالفعل، نقول احنا نقول ان يدركها هو في حياه الفعل، لا فعل ما في حياه هذا. نعم الاصل عدم التسميه الا مع من شخص معروف بالوساوس. احنا قلنا الشك ولو كان الحمد لله، لا بس اذا كان من شخص عنده وسواس، يعني احنا سبق ان ذكرنا قلنا الشك لا يلتفت اليه في كم، في ثلاث مواضع، اذا كان الانسان كثير الشكوك او كان الشك بعد الفراغ، يعني لما فرغ من ذكر والله سميت ولا ما سميت، نقول لا يلتفت. والثالث اذا كان الشك مجرد وهم، هذه ثلاث مسائل وقلنا لكم نظمها شيخنا رحمه الله في منظومته. والشك بعد الفعل لا يؤثر، هذا واحد. وهكذا اذا الشكوك تكثر، اثنين. او تكو وهما مثل وسواس فجع، لكل وسواس يجي به لكع. فعندك اذا كان الانسان كثير الشكوك لا عبرة، لأن هذا وسواس. إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة أيضا لا عبرة به، لأن الأصل أن العبادة وقعت تامة. كيف أن الأصل أن العبادة وقعت تامة؟ نقول لأن كل فعل، اسمع التعليل، لأن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. الأصل في كل فعل صدر من أهله الصحة والسلامة. يأتي إنسان يقول ما الدليل؟ نقول الدليل على أن كل فعل صدر من أهله الصحة والسلامة حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. فحكم النبي عليه الصلاة والسلام على فعلهم بالصحة ولا لا؟ بالصحة، لأنه فعل صدر من أهله. فالأصل في كل فعل صدر من أهله عن الصحة والسلامة حتى يقوم الدليل على عدم صحته. ولهذا قلنا هذه المسألة لها ثلاث حالات: أن نعلم أنهم ذكوا ذكاة شرعية فواضح، أن نعلم أن ذكاتهم غير شرعية فواضح، أن نشك فحينئذ تحل لأنه فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. نعم. لا تقتل بثقلها نباطة، يعني وإن جرحت جرح خفيف خزق هذا ما يعتبر، لكن لو رمى بالنباط وأدركه وفي حياة وذكاه، يعني بعض الصبيان يدركه ويقطع رأسه ما تحل. ها؟ أي مشكلة. نعم. الجهالة. ممن تباحي. وإلا لو وضعت الشك كان حتى الأكل اللي تأكل الآن اللحم تشتري من الجزار، يحتمل أن الجزار نسي، يحتمل أن الجزار لا يصلي، يحتمل أن الجزار غصب الشاة فلا تحل، يحتمل أنه اشتراها بعد نداء الجمعة الثاني، فالاحتمالات إيه. ولهذا حافظ ابن حجر رحمه الله يقول الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأحكام الشرعية، لأن يعني العقل قد يفرض احتمالات تكون مستحيلة، فيقول رحمه الله الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأحكام الشرعية، لأن كل شيء فالعقل يورد عليه إيش احتمالات. نعم. حتى أحيانا قد يأتي الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي الشيطان أحدكم يقول من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فيورد احتمالات. نعم. لا لا لا لا اي يعني مثل لو رشاش وبسم الله الفعل واحد ما دام الضغطه واحده. اذا كانت الطلقه يعني كل طلقه والطلقه تبي تحتاج فعل اي هذه تعتبر. نعم. ويحتمل أن يقال إن الفعل هنا واحد، يعني الفعل الواحد يبنى ينبني بعضه على بعض مع الاتصال. نعم. صحيح يحل يعني التسمية تقع على الآلة، فلا يضر أن يتغير الحيوان المقصود، لكن في التذكية لو أردت تذبح شاة ثم بدأ لك أن تذبح شاة أخرى لابد. وقلنا لك الدليل، الدليل الحديث إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه. إذا خلاص ما يحتاج، ما في بحثي، ما يشترط. ولذلك حتى الإنسان لو أنا أراد أن يرمي شجرة مثل الطائرة فوق شجرة، أراد أن يرمي مثلا افرض حمامة فأصاب غير حمامة من الطيور التي تحل يحل، أو مثلا معه بندقية من خمس هذه ترمي، فأراد أن يصيب مثلا في مزرعة رمى أصاب حمام ورانب جمع، نعم كلها تحل. يكره هذا الفقهاء يقول يكره أن يكسر عنقها قبل أن تزهق النفس، أي هذا هذا مكروه لأن في إيلام، نعم لأن يكون يكسر الرقبة يلزم منها كسر، نعم. لا حتى الحلقوم هذه هو الكمال قطع الأربعة، لكن إذا قطع الوجهين وحصل انهار الدم يكفي. يكره مكروه، البقية يقول يكره ذبحها مع القفا. يوم يكره لأنه مخالف، لأن في أول في إيلام ومخالف لما أمر النبي به النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان، إذا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأذبحوا، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرث ذبيحته. حتى الذبح بآلة كالة يعني السكين مثلمة، يعني هذا يؤلم الحيوان. شوف يعني هذا دليل على يعني من محاسن الدين الإسلامي، أنه حتى في الحيوانات التي يراد ذبحها وإزهاق نفسها، يقول حتى يكره أن يذبحها وأختها تنظر، أختها تنظر لأن يعني في إيلام لها. شوف مراعاة مشاعر حيوان. نعم ها من عاد هذا ما يلزم، لكن الأخرى التي تنظر. نعم. قال رحمه الله تعالى 67 في أقسام الكفارات. الكفارات تنقسم إلى 3 أقسام، منها ما هو على الترتيب ككفارة الظهار، ومنها ما هو على التخيير ككفارة حلق الرأس في الحج، ومنها ما يجمع بين ترتيبا وتخييرا ككفارة اليمين. نعم. الكفارات جمع كفارة، والكفارة هي ما وجب بسبب فعل واجب أو ترك محرم، هذه سبب الكفارة. الكفارة سببها إما ترك واجب أو فعل محرم. والكفارات تنقسم إلى 3 أقسام، منها ما هو على الترتيب ككفارة الظهار، وكذلك أيضا كفارة القتل وكفارة الجماع في نهار رمضان، كلها على الترتيب. ومنها ما هو على التخيير ككفارة حلق الرأس في الحج، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يخير بين هذه 3. واضح؟ وقلنا فيما تقدم إن كون بعض المفتين في الحج في المحظورات يفتي بالدم، فعلت كذا عليك دم، لبست مخيط عليك دم، أن هذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أن الكفارة في محظورة الإحرام على التخيير، وكونه يقول عليك دم إلزام له بأحد الخصال، وثانيا أنه أخر ما قدم الله وقدم ما أخر الله. الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لكن المشكلة أن حتى من أهل العلم يقلدون، فعل كذا عليك دم، عليك دم، يقول عليك فدية أذى، عليك فدية أذى، لأن من الناس يعني أنظر الآن الفدية الشات كم؟ 500 ريال، أو إطعام يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، الإطعام يمكن 50 ريال يستطيع يطعم، ففرق يعني قد يكون فقيرا يوفر على نفسه 450 ريال، وقد يكون ليس عنده شيء يصوم، والله عز وجل حكيم عليم. فكون بعض الناس في، لكن لاحظ هذا في إيش؟ في المحظور. أما في الواجبات فالدم متعين. طيب، ومنها ما يجمع ترتيبا وتخيرا ككفارة اليمين. كفارة اليمين، قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ويجب أن تكون متتابعة. فالتخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، والترتيب بينها وبين صيام 3 أيام. طيب، هنا أيضا يتداول على ألسنة العامة كثيرا في كفارة اليمين، يقول مثلا: لا تخليني أصوم 3 أيام، أو تركت تصوم 3 أيام، فيجعلون صيام الكفارة، فيجعلون كفارة اليمين صياما صياما. واضح؟ نقول هذا خطأ، لكن له وجه، لأن الوجه له وجه باعتبار الحال السابقة للناس. الناس فيما سبق كانوا في فقر، كان عندهم فقر شديد، وكانوا لا يستطيعون كفارة، لا يستطيعون عتقا ولا إطعاما ولا كسوة، ما عنده شيء. فحينئذ ماذا يصنع؟ يصوم. فقالوا: لا تخليني أصوم 3 أيام، أو عليك 3 أيام. هذا نقول في وقتنا الحاضر يعني قد لا يتأتى، يعني من الناس يستطيع الإطعام، لكن هو باعتبار الحال الأولى باعتبار الناس. إذن الكفارات من حيث الترتيب والتخيير على أقسام 3. الكفارات تنقسم أيضا باعتبار آخر، باعتبار كونها زجرا أو جبرا، إلى 3 أقسام. الكفارات من كونها من زواجر أو جوابر على أقسام 3. القسم الأول من أقسام الكفارات: ما كان من باب الزواجر، يعني ما وجب زجرا، كالوطء في حال الإحرام، وفي حال الحيض والنفاس، وفي حال الصيام، صيام رمضان. الكفارة هنا وجبت إيش؟ زجرا. وضابط ذلك، ضابط ما وجب زجرا، ما كان مباحا في الأصل ثم حرم لعارض، ففعل في حال التحريم. فالشيء الذي يكون مباحا من حيث الأصل ثم حرم لعارض وفعل في حال التحريم، فالكفارة تسمى زجرا. انظر الآن: الوطء في الإحرام حرم لعارض، فإذا فعله في حال التحريم فالكفارة هنا من باب الزجر. القسم الثاني من أقسام الكفارات: ما كان من باب التحلة، وهو ما عقده من نذر أو يمين، ما عقده من نذر أو يمين، أو حرمه على نفسه ثم أراد حلة. فما عقده الإنسان من نذر أو يمين أو حرمه على نفسه، هذا علي حرام، ثم أراد أن يحلل نفسه، فالكفارة هنا تسمى تحلة. القسم الثالث: ما كان من باب الجوابر، يعني كفارة وجبت جبرا، وهي ما لا إثم فيه. فكل كفارة ليس فيها إثم فإنها تكون من باب إيش؟ الجبر، ككفارة القتل خطأ والصيد خطأ. فالقتل خطأ ليس في إثم، والصيد خطأ ليس في إثم، فالكفارة هنا جابرة لما فاته. إذن الكفارات: ما كان من باب الزواجر أو الجوابر أو كان تحلة. نعم. ثم قال رحمه الله: 68 في شروط القاضي والمجتهد: يشترط في القاضي 10 صفات: العقل والإسلام والذكورة والبلوغ والحرية والعدالة والسمع والبصر والتكلم والاجتهاد. نعم، في شروط القاضي والمجتهد. القاضي من القضاء، والقضاء في اللغة بمعنى إحكام الشيء والفراغ منه، ومنه قول الله عز وجل: فقضاهن 7 سماوات. وأما اصطلاحا فالقضاء هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. هذا القضاء تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات أو الحكومات. والقاضي والمفتي يشتركان ويفترقان، فكل من القاضي والمفتي يشتركان في بيان الحكم الشرعي، المفتي يبين والقاضي يبين، لكن يفترقان في مسائل. الفرق بين القاضي والمفتي في مسائل: المسألة الأولى أن القاضي يلزم، فإذا حكم ألزم، والمفتي لا يلزم. المفتي يقول هذا واجب إن فعلت، أقول من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليها. القاضي يلزم والمفتي لا يلزم. الفرق الثاني أن القاضي يفصل بين الخصومات والحكومات، والمفتي لا يفصل، اللهم إلا إذا كان من باب الإصلاح. الحكومة الخصومة. إذن نقول أقصد إلا إذا كان المفتي في باب التحكيم فيكون يفصل الخصومة، ما يسمى بالتحكيم اليوم. لا، التحكيم قاضي خاص. التحكيم هذا يدخل في قول الفقهاء: وإذا حكم اثنان شخصا بينهما يصلح للقضاء نفذ حكمه. فعندنا التحكيم يعني تأتي مثلا شخصان، يأتي شخصان يريدان بينهما نزاع ولا يحبان يذهبان المحكمة، إما لسبب مثل تأخر القضية أو لا يحبان أن تظهر القضية، يعني بعض الأسر مثل ما تحب أن يوجد نزاع، فيأتيان إلى المحكم هذا فيحتكمان. هو قاضي لكن قضاء خاص، فهو داخل في قول الفقهاء: وإن حكم اثنان شخصا بينهما يصلح للقضاء نفذ حكمه. طيب، إذن الفرق بين القاضي والمفتي من وجوه: أولا أن القاضي يلزم والمفتي لا يلزم، ثانيا أن القاضي يفصل النزاعات والخصومات والمفتي لا يفصل، الفرق الثالث أن القاضي لا يجوز نقض حكمه، فلا يجوز نقض حكم الحاكم، لا يجوز نقض حكم الحاكم، والمفتي يجوز نقض فتوى. إذن القاضي لا يجوز نقض حكمه إلا يستثنى من ذلك ما خالف الكتاب والسنة والإجماع أو ما يعتقد. واضح؟ ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ولا يجوز نقض حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو ما يعتقده. فإذا خالف نص كتاب ينقض، أو نص سنة ينقض، أو إجماع ينقض، أو خلاف ما يعتقد، يعتقد أن الحكم كذا وحكم بخلاف ما يعتقد، فيجب نقضه. قال: والناقض له هو إن كان موجود، وإن لم يكن موجودا من تولى. فمثلا لو قدر أن قاضيا حكم أحكاما ثم انتقل عن محكمة إلى محكمة أخرى وجاء بعده قاض، نظر في القضايا السابقة وجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة والإجماع، فيجب نقض هذه الأحكام. من ينقضها؟ القاضي الأول إن أمكن، وإلا نقضها الثاني، يعني لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله. الفرق الرابع بين القاضي والمفتي أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وفتوى المفتي لا ترفع الخلاف. الفرق الخامس بين القاضي والمفتي أنه لا يجوز القضاء على الغائب، الغائب عن مجلس الحكم لا يجوز القضاء عليه، وتجوز الفتوى على الغائب. وعلى هذا يتنزل في قصة امرأة أبي سفيان حينما قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. من العلماء من قال إن هذا حكم فاستدلوا به على جواز القضاء على الغائب، ومنهم من قال إن هذه فتوى، وهو الصحيح أن هذه فتوى وليست حكما، لأن أبا سفيان موجود، لو كان حكما لقال لا أحضر أبا سفيان وسأله. إذن هذه الفروق بين القاضي والمفتي. يقول يشترط في القاضي 10 صفات: العقل، وهذا واضح لأن مبنى الحكم على إيش؟ العقل، فالمجنون لا يصح أن يكون قاضيا. الإسلام، فلا يصح قضاء الكافر لأنه لا يؤتمن، بل إذا اشترطنا العدالة في المسلم فغير المسلم من باب أولى. الثالث الذكورية، الذكورية فلا يصح قضاء المرأة، لا يصح أن تتولى المرأة القضاء، قال لأن هذه ولاية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فلا يجوز أن تولى المرأة ولاية عامة كالقضاء والإمامة وما أشبه ذلك. واضح لهذا الحديث. والمسألة فيها خلاف، يعني بعض العلماء قال بجوازها، لكن أكثر العلماء وجمهور العلماء على عدم جواز تولي المرأة الولاية العامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قد يقول قائل نحن نشاهد الآن، نشاهد دولا تولت امرأة وأفلحوا، شاهد دول تولت امرأة، أظن الآن بريطانيا رئيسة الوزراء امرأة الجديدة، هل ها؟ لا، الملكة، هي الملكة ما لها، ملكة مجرد اسم فقط، ليس بيدها، يعني عسها تسلم الملكة حقتهم، فالملكة مجرد رمز فقط، ليست يعني مثل مملكة أسبانيا وإنجلترا والنرويج، وهؤلاء مجرد رموز يعني. لكن الآن بعض الدول تولت امرأة ومع ذلك يقول أفلحوا، فكيف نجيب عن هذا الحديث؟ نقول نجيب عنه من أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال إن هذه الدول التي تولت فيها المرأة لو تولى رجلا، لو كان الذي تولى أمرهم رجل لكانوا أكثر فلاحا، أو يقال إن حقيقة الأمر، حقيقة الأمر أن هذه المرأة ليست هي التي تدبر الأمر، مجرد صورة، وهناك من الرجال من إيش يدبر الحكم، فهي مجرد يعني صورة ظاهرة، يعني هي اسم رئيسة وزراء، لكن حقيقة الأمر أن الحل والأمر والنهي بيد الرجال، فهي مجرد أنها تذكر، يعني أن هي الرئيسة، رئيسة دولة كذا أو رئيسة دولة كذا، لكنها في الواقع ليس لها من الأمر شيء إلا مجرد الاسم، يعني يذكر اسمها، توضع عند أقول يعني العملات وما أشبه ذلك، كما ذكر ابن القيم في النونية، يقول كأبي الربيع خليفة السلطان ذكروه فوق منابر وبسكة رقم اسمه في ظاهر الأثمان، والأمر والنهي المطاع لغيره، بس هو إيش صورة. طيب الرابع، كيف دعوة لا لا هو فلاح دنيوي، هم يقول بالدنيا، لا هم يقول دنيا فلاحنا الآن، دول متقدمة صناعية ما تستطيع تنكر، بريطانيا يعني من الدول العظمى، دولة عظمى ولها مكانتها ولها يعني مقامها بين الدول، فهي عندها فلاح. لكن نجيب عن الحديث بأن نقول هم لو تولى أمرهم رجل لكانوا أكثر فلاحا، أو حقيقة الأمر أن المرأة التي تتولى ليست القيادة والولاية بيدها حقيقة، وإنما من حولها من الرجال هم الذين يعينونها ويدبرونها. الرابع البلوغ، فلا يصح قضاء الصبي، لأن القضاء ولاية والصبي بحاجة إلى من يتولى أمره، فكيف يتولى أمر غيره. الخامس الحرية، فلا يصح قضاء العبد، لا يصح أن يولى العبد القضاء، قالوا لأنه ناقص. والمسألة مسألة الحرية فيها خلاف، فبعض العلماء يجيز تولي يعني القضاء، يجيز تولي العبد للقضاء. السادس العدالة، العدالة والعدل من استقام في دينه ومرؤته. العدل من استقام في دينه ومرؤته. فالاستقامة في الدين تكون بفعل الواجبات وترك المحرمات. الاستقامة في الدين تكون بفعل الواجبات وترك المحرمات. والاستقامة في المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه. هذه المروءة. والمروءة تختلف بحسب البلدان والأعراف والأماكن، فقد يكون الشيء في موضع مخالفا للمروءة وفي موضع آخر ليس مخالفا. أفهمتم؟ المروءة تختلف بحسب أعراف البلدان. يعني بعض البلدان مثلا عندهم أن كشف الرأس، يعني لو خرج مثل عالم من العلماء في السوق حاسرا عن رأسه، هذا يعتبر إخلال بالمروءة. في بعض البلدان لا يعتبر، لأنهم يرون أن هذا ليس من المروءة. الأكل في السوق، يذكر أبوك الأكل في السوق، الأكل في السوق أيضا يختلف. المسافر لو أنك مثلا ذهبت إلى إنسان ذهب إلى مكة للعمرة وبعد أن فرغ من عمرته أخذ من مطعم طعاما وأكل في السوق، لا يعتبر مما يخالف المروءة لأنه مسافر. لكن لو أن رجلا في بلده إذا جاء وقت الغداء خرج فلص ماط عند الرصيف يأكل، نقول هذا مخالف للمروءة. إذن العدالة نقول هي استقامة الدين والمروءة. استقامة الدين تكون بفعل الفرائض وترك المحرمات، أو فعل الواجبات وترك المحرمات، بحيث لا يصر على صغيرة ولا بحيث لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة. والكبائر والصغائر معروفة، ذكرناها فيما سبق. وش الفرق؟ في خلاف، قلنا فيما سبق أن الكبائر والصغائر الفرق بينهما من حيث الحد ومن حيث الحكم. الكبائر والصغائر يفترقان من حيث الحد ومن حيث الحكم. من حيث الحد أن الكبيرة كل ذنب رتب عليه الشارع عقوبة خاصة، كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، كنفي الإيمان، نفي الإيمان أو حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، كل هذا من الكبائر. أما الصغائر فهي الذنوب التي نهي عنها نهيا عاما ولم يرد فيها عقوبة، يعني ورد الشرع بالنهي عنها والزجر عنها لكن لم يرد فيها عقوبة، مثل الكذب. الكذب إذا لم يكن يعني أكل يتضمن أكل المال بالباطل فهو من الصغائر. هل ورد أن من كذب فعل به كذا؟ لا، لم يرد. إذن هو من الصغائر من حيث الأصل. لكن الغيبة كبيرة من الكبائر، النميمة كبيرة من الكبائر، لأن الغيبة ورد فيها عقوبة خاصة، والنميمة ورد فيها عقوبة خاصة لا يدخل الجنة قتات. فنفي دخول الجنة أو إثبات حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي الإيمان، كل ذلك من كبائر الذنوب. إذن الفرق من حيث الحد أن الكبائر إيش؟ ما ورد فيها عقوبة خاصة، كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو أخروية فهو من الكبائر. أما الصغائر فهي الذنوب التي ورد النهي عنها نهيا عاما. من حيث الحكم، من حيث الحكم أن الكبائر، أن الكبائر يزول تزيل عن الإنسان وصف العدالة بمجرد فعلها إذا لم يتب. وأما الصغائر فإنها لا تزيل عنه وصف العدالة إلا مع الإصرار، إلا مع الإصرار. الفرق الثاني أن الصغائر تقع مكفرة بالحسنات الماحية، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة، بل قد تكون مانعة من تكفير الصغائر. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن صار الفرق من حيث الحكم أن الكبائر أو أن الكبيرة تخرج الإنسان عن وصف العدالة بمجرد فعلها ولو مرة. إذا فعل ولو مرة يسمى إيش؟ فاسقا غير عدل. وأما الصغائر فلا تخرجه عن وصف العدالة إلا بالإصرار. فمثلا إنسان فعل كبيرة نقول مرة واحدة ولم يتب نقول هو الآن فاسق. وإنسان مثلا كذب مرة واحدة نقول الآن هو عدل، لا يخرج عن وصف العدالة. الفرق الثاني أن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة، وأما الصغائر فإنها تقع مكفرة بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. واضح يا واضح عبد الله؟ واضح. وش الفرق؟ الفرق من حيث الحد ومن حيث أما الحد فالكبيرة مرتب عليها عقوبة الدنيا أو عيد في الآخرة. نعم. هي عقوبة، يقول عقوبة الشيخ السامي رحمه الله يعني له ضابط في ذلك، وأحسن من ذكر، يقول ضابط الكبيرة ما رتب الشارع عليه عقوبة خاصة. وبعضهم يقول الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب أو ختم بكذا وكذا وكذا، فيعدد. والشيخ السامي رحمه الله يعني ذكر هذا الضابط، وهو أن كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر. وإلى الفقهاء حينما يعددون الكبائر يجب يقول ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب أو نفي لإيمان أو قل. هذا ابن عبد القوي رحمه الله يقول فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمدي. شف فما فيه حد في الدنا يعني في الدنيا، فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمدي. وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعدي. وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمدي. نعم. السابع السمع، يعني شروط القاضي السمع، لأنه لا بد أن يسمع كلام المتخاصمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع. الثامن البصر، فلا يصح قضاء الأعمى على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وذهب إليه بعض العلماء، قالوا لأجل أن يعرف المدعي من المدعى عليه، يعرف المدعي من المدعى عليه، فلا يصح قضاء الأعمى. قضاء الأعمى. والقول الثاني صحة قضاء الأعمى، وذلك لأن سماع الدعوة لا يتوقف على البصر، ولا سيما إذا كان عند القاضي من يعينه. وقد دلت السنة على ما يدل على جواز تولي القاضي القضاء وإن كان أعمى، ولهذا استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على الناس وهي ولاية، فدل هذا على أنه يجوز تولي الأعمى الولاية، يعني يجوز أن تجعل له ولاية، والقضاء نوع من الولاية. ولاية إمامة شيخ، تلك ولاية إمامة ولو كان إمامة، ولاية وهذه ولاية. ومسألة كون يعرف القضاء المدعي من المدعي عليه، بإمكان يسأل من المدعي ومن المدعي عليه. ولهذا حتى المبصر الفقهاء يقول طريقة الحكم إذا دخل عليه الخصمان قال أيكم المدعي، وهو مبصر حينما يدخل عليه الخصمان يقول أيكم المدعي، فمن تكلم أولا فهو المدعي. فكذلك بالنسبة للبصر. لكن الآن يعني كان القضاة كان سابقا يولى القضاة غير يولى القضاء غير المبصر في الزمن السابق، لكن صدر قرار ظن قبل يمكن حوالي 30 سنة وأكثر بعدم تولي الأعمى القضاء أخذا على المذهب. قال والتكلم فلا يصح تولي من لا ينطق، يعني الأخرس لا يصح لأنه لا يمكن أن ينطق بالحكم، ينطق بالحكم. وبعض العلماء يقول يصح أن يتولى الأخرس ويعبر بالحكم كتابة أو إشارة، لكن هذا فيه قد يكون قد يقال أن فيه نظرا، وذلك لأن التعبير بالإشارة لا يعطي الدلالة على الحكم. العاشر الاجتهاد، إن يكون مجتهدا، قالوا ولو في مذهبه، شف مجتهدا ولو في مذهبه. وهذه الشروط العشرة التي ذكرها الفقهاء، قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، هذه الشروط يعني حتى صاحب الشيخ يعني شرح الزاد الشيخ منصور نقل كلام شيخ الإسلام بعد أن ذكر الشروط، قال قال الشيخ تقي الدين وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان فيولى لعدم أنفع الفاسقين، يعني لو قدرنا ما وجدنا شخصا تنطبق عليه الشروط العشرة يولى، وجدنا شخصا فيه نوع من الفسق لكن مكتمل من حيث الشروط يولى. طيب العاشر الاجتهاد، والاجتهاد بمعنى بذل الجهد والطاقة لإدراك الحكم الشرعي، الاجتهاد بذل الحكم، بذل الجهد والطاقة لإدراك الحكم الشرعي. والاجتهاد ينقسم إلى أقسام، مجتهد مطلق ومجتهد بين المذاهب ومجتهد في المذهب ومجتهد في باب ومجتهد في مسألة، فأقسام الاجتهاد خمسة. المجتهد المطلق، المجتهد المطلق هو الذي ينظر إلى النصوص الشرعية ويستنبط منها الأحكام بقطع النظر عن أن يكون أحد قد قال بذلك، فينظر مثل الكتاب والسنة ويستنبط منها الأحكام، كالأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء من الأئمة المجتهدين، وهناك غيرهم أيضا. وصاحب الإنصاف رحمه الله حينما ذكر الاجتهاد في الإنصاف ذكر الاجتهاد وقسمه وقال الاجتهاد أقسام، الأول اجتهاد مطلق أو المجتهد المطلق، وذكر منهم الأئمة الأربعة، ثم قال وعد بعضهم الشيخ تقي الدين منهم، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وعد بعضهم الشيخ تقي الدين منهم، قلت صاحب الإنصاف قلت وتصانيفه وأحواله تدل على ذلك، يعني أنه من المجتهد المطلق. شيخنا رحمه الله علق قال وإذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم فمن هم، وإذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم يعني من المجتهدين فمن هم المجتهدون. الثاني مجتهد بين المذاهب، بمعنى أنه أن أقواله لا تخرج عن المذاهب الأربعة، يخرج عن المذهب لكن أحيانا يختار مذهب الشافعي، أحيانا مذهب أبي حنيفة، أحيانا يختار مذهب مالك. والثالث مجتهد في المذهب، بمعنى أنه لا يخرج بأقواله وآرائه عن المذهب، فمثلا إذا كان حنبليا يجتهد في النظر في الروايات والأوجه لأصحاب المذهب. والرابع مجتهد في باب، تجد أنه في باب من الأبواب يكون مجتهدا، وهذا غالبا يكون في الفرائض مثلا، فتجد أن كثيرا من العلماء عنده اجتهاد في باب الفرائض، متقن لهذا الفن مجتهد فيه، لكنه في بقية الأبواب دون ذلك. وهناك خامس اجتهاد في مسألة، تصور هذا الشيخ أي تصور إنسان يحرر في مسألة ويجتهد فيها، ينظر في أدلتها. يعني أنا الآن لو إنسان مثلا طلبة الماجستير والدكتوراه في بعض المسائل إذا نظر مسألة ما سبق لها وقال ينظر فيها وينظر في أقوالها، هذا يعتبر اجتهاد. بس كان الإشكال أنه ما كملت الآلة عنده، لا هو كملت الآلة، هم الصحيح أنه ما يشترط الآلة، تشترط هذه في المجتهد المطلق. ولذا المؤلف رحمه يشترط الاجتهاد 20 صفة، أن يعرف الكتاب والسنة، هو إذا نظر في أدلة المسألة ونظر هل هي محكمة محكمة، هل هي ضعيفة وصحيحة صحيحة، هل فيها ما يعارضها لم يوجد ما يعارضها، وهكذا طبق. فالاجتهاد قد يكون بالقوة، قد يكون بالفعل، وقد يكون بالقوة القريبة. العلم قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة القريبة، والله أعلم. نعم. ها؟ لا بس لابد النباهة، يعني القاضي المغفل ما يصير قاضي، ولهذا القضاء يحتاج إلى إنسان فيه، إلى قاضي يكون فيه نباهة، يعني الشخص الذي يعني يكون سليم القلب يغرر به، هذا ما يصير. ولذلك بعض القضاة ربما تجد أنه لا يحسن القضاء، وإذا أتاه الخصمان يعرض الصلح، كل ما جاء خصمان لعلكم تصلحون، أشعل النزاع شر، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فيعرض عليهم الصلح. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: لا يجوز للقاضي أن يعرض الصلح على الخصمين إذا كان يعرف أن الحق مع أحدهما. الصلح متى يعرض؟ إذا كانت المسألة فيها محتملة، إذا كان يمكن أن تعرف الحق أن هذا محق وهذا باطل مبطل، فأنت الآن بين، قل هذا رجل محق وهذا رجل مبطل، لكن أنا أشير عليكم بالصلح، هنا صحيح. أما كل من دخل عليك من المختصمين تقول اصطليحوا، لا مو بصحيح هذا، لأنه يجب إيضاح الحق، لأن كانت إذا قلت اصطليحوا فالذي له الحق معنى ذلك أنك ظلمته، منعته من أخذ حقه، وربما يمنعه الحياة والخجل من أن يقول لا. الفراسة هذه من الله عز وجل، هذه مو كل ملائكة، قد يكون الإنسان ذكي لكن ليس عنده من الفراسة. هذا ذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، يعني وقائع، يعني بالنسبة للفراسة يعني هي إلهام من الله عز وجل. ها؟ لا، إذا أنا أقول مرة واحدة إذا أصر، ولهذا يقال لا كبيرة مع لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار.